ليل ليل ليل ليل ليل بولي أجر يحملني يوم

جميل بحب سكن كل بحب لبس فستان من بلدي ساكن Thank you. Thank you. تصدق وتؤمن بحبك مثلي عينيا. يا نفسي توبي، يا نفسي توبي بحق المصطفى ندكي للصغار في فجر لما ودعنا بك يا هل ضمين يا نفسي لو رب السماء قبلك ما دام إبليس عامل موطن قبلك جيتي تفوزي كما فازوا بها من فعل سوءك على طول الزمان نبكي أنا بمدح النبي تحرق لسمع عبد يصلي على النبي اللهم صل عليه يا طبيب يا طبيب معي جرح يا طبيب من جوا الحشا ملكا لك جرح باين ولا يد الطبيب ملكا ندق الطبيب قال يا علي الجرحك يعز ملكا سمع الكلام العليم سمع الكلام العليل من على الفراش وجمال دويني يا طبيبي يبقى لك حدا يا جمال طبت يا طبيب لاطيل لك هدي يا جمال ماذا الطبيب قال ما هي نفس العالي الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد